جميل جدا. الان الادب الاندلسي عصر الفتنة. احنا في التاريخ درسنا نزع التاريخ. قولوا بالكوا ان الادب بيكمل التاريخ الاسلامي. في التاريخ الاسلامي اين وقفنا يوسف؟ في الاندلس. اين وقفنا في الاندلس؟ يعني دخلنا الفتنة المبيرة وعصر الطوائف ولا وقفنا عند دولة بني أمية؟ دخلنا في المرابطين العصر العواطف العصر عصر أمية عند إلغاء الخلافة. جميل. يبقى انتوا درستوا لأن الكتاب الجديد بيبدأ بعد وبعد إلغاء الخلافة اللي هي طبعا انتوا تعرفوا ان لدينا هكذا عصر الفتح هذا انتهى سنة 95 هجري وبعدين عصر الولاء يعني والي بيعينه الخليفة انتهى 138 هجري وبعد كده الدولة الأموية أحيانا بيسموها الدولة القرطبية لكن أنا ميل الدولة الأموية في الأندلس. فالدولة الأموية في الأندلس سقطت تقريبا كام؟ ها؟ لا تنظر في الكتاب. 700 ألف هجري ولا 1200 و تلاحظ أنا بس هجري هجري سب مفروض 1100 1100 400 وسبعون 27 38 اوكي سقطت في هذا ليه؟ بعدها بدأ ما نسميه عصر ملوك الطوائف. انا اشعر ان انا اخترت ربما هذه ثلاثة الطوائف. فالاندلس قسمت الى 22 دولة وطبعا ده قسمت 22 دولة قسمت 22 جيش وهذه الدويلات نست الممالك النصرانية في الشمال وبدت الحرب بينها على الحدود. هذا يقول القرية تتبع ولايتي وهذا يقول تقوم الحرب بينها. فكانوا في حالة إفناء ذاتي يعني بيفنوا نفسهم والممالك الشمالية النصرانية مبسوطة لأن الوضع انقلب. بدل ما جات هي في حالة خوف وتدافع عن نفسها أصبحت هي شاهد على وهم يقتلون بعضهم البعض. يعني بالضبط زي ما يكون لك عدو جارك وهو دائما خايف منك وفجأة أولادك بدأوا يقتلوا بعضهم والجار مبسوط بقى بالإيه بما يعني. هذا بالضبط ما حدث هنا. فظل ملوك الطوائف العدد غير ثابت يعني هم أول ما بدأوا كانوا 22 دولة بعد ذلك دولة تأكل الدويلة نقول دويلة تأكل الأخرى فيصبح العدد أقل تنقسم يصبح العدد. فظلوا فترة صراع طويل جدا حتى سقطت طليطل. هذا كان الحدث الذي جعلهم ينتبهون للناس لأن طليطل كانت وسط الأندلس وكانت حصن الإسلام في الأندلس وكانت تقريبا 30% من الأندلس. فلما سقطت ضاع مرة واحدة 30% من الأندلس وظلت بقية الدويلات على الأطراف على السواحل وهزيم السهل ترميها في البحر ومن الوسط هكذا تتوسع بهذا الشكل. فلما ملوك الطوائف ضاعت طليطلة بسبب صراعاتها لأن طليطلة هذه كما سندرس بتوسع في التاريخ ظلت محاصرة لمدة 7 سنوات من الملك قشتان. خلال 7 سنوات طويلة ولا دويلة من دول الطوائف جاءت للقصر. 7 سنوات طويلة عريضة لحد ما يعني الناس أكلت انتهى مال البيت وأكلت الحامل وأكلت الميت وبدأ الطعام ينتشر بينهم وبدأت المدينة تفنى فقرروا يسلموا. وسبع سنوات أسى طويل ده في دول بتقوم وتموت في 7 سنوات ولا أحد فضل لاحظه نوع من الدناءة غير معتاد، وهذا كان أحد أسباب هلاك الأندلس. فلما سقطت الأندلس الطليطيبة ولم ينجزها هذه الموضوع، أثر في نفس أحد الشخصيات ملك إشبيليا المعتمد بن عباد، هزه من الداخل هكذا ونظر للوضع وقال لن نستطيع مقاومة ممالك النصرانية الشمالية، لابد من الاستعانة بالمغاربة. وكان الأندلسيين لديهم نوع من الغرور على المغاربة، يرون نفسهم أكثر غنى وتحضرا وتقدما، بينما هؤلاء بربر يعيشون في الصحراء، بينما نحن قمة التقدم والتحضر. فأول ما المعتمد ابن عباد قال سيستنجد بالمغاربة، كل ممالك الطوائف الثانية خاف، قالوا لا، لو جاء ورأوا ما على ما نحن عليه من غنى وتحضر سيطمعوا فينا ويستولوا علينا. هو أراد أن يأتوا للإعانة ويعود، قالوا لا، لو جاءوا ورأوا ما نحن عليه من تحضر وغنى لن يعود ويطمعوا فينا، لا نريده. وحتى أبناء المعتمد ابن عباد حاولوا منعه من أن يستنجد بيوسف بن تشفين قائد المرابطين، فهو قال كلمة شهيرة جدا في التاريخ، قال لأن أرعى الإبل في جبال الأطلس خير لي من أن أرعى الخنازير في قشتال. ما هو لو سقط ملكه سيستعبد، ودم سيستعبد سيستعمل كعبد، فهو يفضل أن يكون عبد في المغرب ويرعى الإبل أفضل من أن يكون عبد في قشتالة ويرعى الخنازير. لاحظوا الكلمة، هو كان أديب وشاعر، ولكن كان شعره حتى هذه المرحلة غير ذي قيمة، يعني شاعر يتسلى به يلعب به بهذا الشكل، لم يصبح شاعر له مكانة وأهمية إلا بعد أن تعرض لمأساة هذه المأساة. لأني طبعا بعد ما جاء يوسف بن تشفين والمرابطين وقعت معركة شهيرة جدا اسمها الزلاقة، التي هزموا فيها جيوش قشتالة وأبادوا الجيش إبادة كاملة. وبعد ذلك قرر يوسف بن تشفين أن يعود إلى المغرب مرة، وكل الناس بهرت بهذا الموضوع أن هو جاء الحرب وسيعود مرة أخرى دون أن يطمع فيهم كما تصور. هنا الناس اللي كانت كثير من الناس التي كانت خائفة من طمع المرابطين بدأت تنتبه إلى السمات الإسلامية الموجودة في يوسف بن تشفين، خاصة من العلماء الذين كانوا يكرهون ملوك الطوائف. يعني كان في علماء ينظروا لملوك الطوائف بكراهية ويبحثون عن أي مخرج. يعني أنت مثلا لاحظ، سنعود لصفحة 140 في الكتاب، هذا نص غير مقرر ولكن مهم الفهم هذا الموضوع. أندلس 142، هل وجدتم في صفحة 142 الآن نادي الملوكة، شعر أوله نادي الملوكة، هذا السميسر الألبيري من ألبيرة. لاحظوا مدى الكراهية لملوك الطوائف، يقول نادي الملوك وقل لهم ما الذي أحدثتم، أسلمتم الإسلام في أسر العدا وقعدتم، لا تنكروا شق العصا فعصا النبي شققتم. يا لاحظوا، يعني في، لأن في هذه الفترة كان في نقد سياسي واجتماعي قوي جدا بسبب الفرقة والضعف التي أدخلها ملوك الطوائف. كل إنسان طمع في أن يكون ملكا ولم يسأل في الإسلام في أي شيء، ولا وضع المسلم ولا همه أي شيء، المهم أن يكون ملك. لذلك كان فينا مثل هؤلاء الناس الذين كانوا يكرهون ملوك الطوائف، ظلوا يراسلون يوسف بن تشفين سرا، خاصة العلماء والمفكرين ابن حزم وغيره، تعالى أنقذنا من هؤلاء الكفر الملحدين، ويعطونه دائما أمثلة. لاحظ، ذهبوا للاستعانة بملك، كأنهم كانوا يكتبون خطابات تجسس، وهو يوسف بن تشكين كان زاهد في الموضوع، ولكن لما تكاثرت عليه الرسائل قرر أن يأتي ويقضي على ملوك الطوائف ويحفظ ما بقي للمسلمين من أرض. وهذا كان حدث تحول في تاريخ الأندلس، لأن الأندلس بعد أن كانت دولة مستقلة أصبحت ولاية تابعة للمغرب، وهذا جديد في تاريخ الأندلس، فحدث تغير بدل ما كانت خلافة ودولة لها مكانة أصبحت فجأة ولاية تابعة، ملك المغرب أو السلطان أو أمير المؤمنين يبعث والي ودائما ابن من أبنائه أو ولي العهد حتى يحكم كل ما بقي من الايه من الاندلس. ومصطلح الاندلس لا يطرق على شيء على كل على شبه الجزيره الايبيريه، ولكن يطرق على الجزء المسلم، سواء هذا الجزء كبير او صغير دائما يسمى اندلس، يسمى الاندلس. فهو اسم عربي. الان الجزء الجنوبي من اسبانيا اللي هو بقي فتره طويله يسمى اندلس. هو اسم عربي اندلس لفظ يعني. انت لم تأتي معنا السنة الماضية. لا. في الكتاب التاريخ السنة الماضية في صفحة كاملة عن الاسم. فأرجوك لا تعطلنا. انت لم تكن موجود ولا تعرف. اصلا كنا عند استاذ اخر يعني ما. كنت عند استاذ اخر. استاذ خالد مو انت. انا درست لكم تاريخ الادب ولا التاريخ. استاذ لقيت باللوم على اسم كتابي درسته كتاب اخر. لا هو هو هو لكن هو هو هو هو لما في صفحه عن اصل اسم الادب ولكن واني كانت القبائل الجنوب في جنوب الاندلس تسمى قبائل الوندال، وهذه القبائل كانت لها علاقه بطنجه ببربر طنجه، وكان أهل طنجة يعرفون الاسم أنها، ولكن كانوا يسموها واندلس، ويقال أن الواو هي حرف التعريف في لغة لهجة بربر طنجة في ذلك الوقت. لا نعرف هل يفيدنا أحد ما زالت موجودة أم لا، لأن هذا سنة 95 هجرية يعني من 1300 سنة. فلما جاء موسى بن نصير سنة 95 وفتح طنجة وقف على العدوى ونظر الجانب الآخر فرأى البيوت والمنازل في الجانب الآخر، فسأل من معه من البربر ماذا تسمون هذه الأرض، فقالوا له واندلس، فدخل الاسم، غيرت الواو فقط ألف. وقبائل الوندال ما زالت موجودة، يعني قبائل حقيقية يعني. هذا موجود أظن صفحة انتهت في أي صفحة من الصفحة. المهم ستجد في هذه الصفحة نأخذ أولا أنا شرحت، لاحظوا شرحت صفحة 140 وصفحة 141، ستجد أسماء لبعض الشعراء المهمين كانوا أصدقاء للمعتمد بن عباد. لاحظ في صفحة 141 المعتمد بن عباد في الثاني سطر بالضبط. موجود تاريخ موت وفاته وتاريخ ميلاده. وبعد ذلك كان الفقرة الثانية من أشهر الشعراء يعني الذين كانوا في بلاط المعتمد بن عباد، فنجد ابن زيدون وبإسحاق الأنبيري وابن اللبانة وهؤلاء كبار الشعراء المهمين، لأن هو كان بيحرص على كان لا يولي وظيفة لديه إلا شاعر، لأن هو شاعر ويحب الشعراء ومجلسه بهذا الإيه بهذا الشكل. فأنت تلاحظ إن في عصر ملوك الطوائف حصلت فرقة وضعف وتفتت للأندلس، وبدأت المدن الأندلسية تضيع. فمن الطبيعي ان الشعراء يحزنوا على المدن التي تضيء، فنشا ما يسمى رثاء المدن. وهذه سمه اندلسيه. وتلاحظ مثلا اكثر لما تقرا الشعر الاندلسي كله هكذا تجد ان اكبر حادث هز الاندلسيين في ذلك الوقت كان سقوط طليطل. لأن الجميع يرى مدى الخيانة والدناءة 7 سنوات محاصرة، وأنت حتى يعني لم تذهب وتعطيهم شيء يأكلوه لحد ما الناس فنت بالمرض. شيء يعني نوع من درجة من الدناءة التي كانت عند ملوك الطوائف هؤلاء غير معتادة في الإسلام. دائما يقال إن هم لم يهتموا بمصير الإسلام في المكان، ولكن اهتموا بإقامة ملك وتشبهوا بملوك الشرق رغم أن ليست لهم أي مكان. وستجد قصيدة هنا لأدري أين كالهر يحكي صولة الأسد، يعني يسمي نفسه ملك ويؤمن بلاط ولديه شعراء وكتاب، بينما لا يستطيع حماية نفسه، ليس لديه جيش، ويدفع إتاوة ممالك الشمال المسيح. لدرجة ان احنا نعرف ان في بعض الاحصائيات كم من المال كانت تدفعه ملوك الطوائف لقشتالة، فوجد انها كانت تدفع شهريا 300 كيلو جرام ذهب. ميزانية. وهم ماذا كان يحدث؟ كان قشتالة تاخد الذهب تقوي به الجيش وتذهب باحتلاله. وظلوا 400 سنة لا يفهمنا، يعني ظلوا كل فترة يستعينوا بقشتالة ولا وينسوا ما حدث، مع ان قشتالة لما بتدخل مكان كانت بتحول المساجد للكنائس وتطرد المسلمين وتحل مكانهم مسيحيين فتصبح المدينة نصرانية كثيرة. وظل هذا يحدث 400 سنة، ومع ذلك ظلوا يستعانون بقشتالة 400 سنة ولا أحد يتعلم. حتى غرناطة بعد 400 سنة تجد عندما حدث صراع داخل غرناطة بين الأمراء بدأوا الأمراء يستعينوا، والناس تقول ألم تروا 400 سنة ما حدث ليه ومع ذلك كم يستعينون. وملك قشتالة يسألهم دائما ماذا أخذ مقابل هذه المساعدة، فيعطوه حصن أو قرية من القرى، وهو يخدم قطعة وراء قطعة قطعة وراء قطعة كما تفعل إسرائيل لم تسبق قطعة وراء قطعة وراء قطعة، والفلسطينيين في نفس الوضع الخاص بالأندلسيين، اليوم تصدر المقابر وغدا تصدر ما ربع. لا أفتح الجرنان ولا أسمع النشرة إلا وتجد إسرائيل صدرت 50 دونم مش عارف من إسرائيل، ما هي تقطع قطع وراء قطعة كان يحدث للأندلس بالضبط. ولكن هم أسرع من النصارى في الأندلس، احتاجوا 400 سنة، إسرائيل 40 سنة واحدة، أسرع كثيرا مما كان يحدث قبل ذلك. المهم لاحظ سنركز الآن على المعتمد بن عباس، تلاحظوا الرجل يعني الوحيد اللي انتبه لمصير الإسلام وقال لا والله لا أعيدها دار كفر بعد ما أصبحت دار إسلام ولم أرعى. لما يسرى ابن تشفين أخذ القرار، القرار شيء كان هو المعتمد ابن عباد يظن أنه سيستثني من القرار، ولما جاءت المرابطين وأخذوا يقضوا على إمارة بعد إمارة تبقى للنهاية المعتمد ابن عباد. فالمعتمد بدأ يلاحظ أن هناك بعض الفتن التي تظهر في مملكته ولا يفهم، وبعد ذلك اكتشف أن اللي بيثير هذه الأشياء يسرى بن تشفين حتى يحدث اضطراب ويأخذ يعني لم يذهب له مباشرة ويعاملوا بعنف مثل الآخرين، ولكن بهذا الشأن. هنا يوجد شكوك، هل المعتمد تواصل مع النصارى وأراد أن يتعهد معهم ضد يسرى بن تشفين ولا لم يفعل؟ في اضطراب فظيع، المغاربة يقولون فعل، ولكن كثير من النصوص تقول أنه لم يفعل. يعني مثلا لا أدري إذا كان هذا في أحد الهوامش أم في كتاب التاريخ، في صفحة 144 البرزاني وهو أحد علماء المغرب المؤرخين له كتاب في النوازل الكبرى. تعرفوا النوازل لديكم ماذا نسميها في الشرق؟ حوادث. لأن أنتوا عندكم في المغرب هذا تقليد علمي قديم، موضوع النوازل نزيلة. نحن في المشرق نسميها نوازل معناها في التراث المغربي الفتاوى. فالما هنا النوازل الكبرى تقابل الفتاوى الكبرى مثلا لابن تيمية. لأن هو يريد أن يقول الرأي في النوازل، كلما نزلت نازلة يصدر فتوى فأخذت هذه. فالبرزالي له كتاب يسمى النوازل الكبرى، يقرأه جميل يعني، عن تاريخ المرابطين. هذا ليس أمر يعني اقتراح، يعني نفتح لكم الأبواب. البرزالي أحد العلماء المتميزين وأحد المؤرخين المتميزين، فهو يقول هنا، ولاحظوا هذا الرواية هو التي يرويها، يقول وأحفظ أني رأيت لابن الصرفي في دولة لمتون من سهناجة أن المعتمد ابن عباد استعان به، أي بالنصر. وهذه رواية عن البرزالي منتشرة، ولكن في روايات ضده، في أشعار وقصائد، روايات كثيرة جدا. تقول لأني أحد الأشياء المشكلة، لماذا فعل يوسف بن تشفين هذا مع أن الرجل يعني أبدى نخوة إسلامية نادرة بين ملوك الطوائف؟ لأني أصلا يوسف بن تشفين في الحرب قتل أبناءه الأربعة الكبار، ثم قبض عليه وأسرته وأطفاله وزوجته وبناته، وبعثوا إلى أغمات قرب مراقش، وهناك قبر طبعا مشهور أحد الأماكن المهمة، وسجن هو وتركت زوجته وأبناء بناته، لم يبق له إلا بنات وطفل صغير هكذا يرضع، دون أن يعطيهم أي مال ولا أي. ودائما هذا امر غير معتاد بين الملوك، يعني انت مثلا اذا كنت بصبر وقتلت الملك دائما بيكرموا زوجاته وبناته. يعني مثلا عندنا في مصر كان جمال عبد الناصر لما بيقتل واحد بيعدمه ولا باي شيء كان يهتم ببناته، وممكن يبحث للبنات عن خطاب ويروح الفرح ويشهد عليه مع انه هو اللي قتل. وهذا حدث معه كثير جدا، كثير من العسكريين اللي كانوا بيقوموا عليه بمحاولة القلبات بالعشرين كان بيعدمه، وبعد ذلك تتولى الشؤون المعنوية العناية، وكان دايما يتلاحظ شيء غريب جدا، يعني البنت بيشهد على زواجها قاتل أبيها، بس هو كان يعني بيحفظهم، بيعطيهم معاش، بيهتم بمدارسهم، بكل هذه إيه بهذه الأشياء. وهذا الرجل يعني ظالم بهذا الشكل. فيوسف بن تشفين رجل عادي يعني تنموذج للقائد المسلم، لماذا فعل هذا؟ هذا شيء ملغز، يحتاج لدكتوراه أو ماجستير. لماذا تصرف مع هذا الرجل بهذا الشكل؟ إن هو يعني تركهم دكاتره البنات بتغزل وتروح تبيع، الغزل وتأكل به، وضعف ومرض بهذا الشكل، وكان عندما يذهب لزيارته فهو من الحسرة مات في السجن. يعني تصرف غير طبيعي، وهو يكتب هنا في هذه الفترة أصبح الشاعر المهم، يعني لأنه تعرض لمأساة، والمأساة أصبح الشعر لديه ليس للتسلية والمنادمة، ولكن أصبح شعر بيعني القضية. ملك كلمة كان ضخمة نزل إلى الحضير ويرى ما يحدث لأسرته بهذا الشكل. ونحن نعرف تاريخيا أن في بعض أبنائهم كانوا أسرى عند النصارى، هؤلاء تنصروا. لماذا نعرف حتى الآن؟ لأن ما زالوا موجودين ونصارى ويسموا أبناء عباد حتى هذا الوقت، لانه طبعا انت لاحظ الكنيسه لما تاخدهم اطفال لا يعرفون الاسلام فبيعلموهم المسيحيه، بعد ينتهوا مسيحيين. اذا كان حدث لكثير من المسلمين ان كان الاباء بيقتلوا والنساء بتباع عبيد في مجهود الاخرى والاولاد يعطوا للكنيسه فيتم تنصيرهم مباشره. ويعني في واحد موسيقي إيطالي مشهور جدا بيكتب موسيقى كلاسيكية مشهور عالميا، يعني أظن اسمه جوزيبي ابن عباد، وهو يعرف يعني. فأنا قرأت له حوار قال فيه طبعا احنا من ابناء عباد الملك العرب, هو يعرف يعني هو مسيحي كاثوليكي ويعرف ان هو من نسل شيء مدهش يعني في هذا الشكل. المهم تلاحظ الاسره تفتتت لهذا الشكل, اسر ابونا وماتوا هنا وهو في السجن بتاع دي, فمأساة ضخمه جدا. لذلك لما يكتب عنها شعر الشعر مؤذي يعني صدق. المهم هنا مثلا في صفحة 145 بيت القصيدة التي كان أدرسها اللي هي قايدي. وتلاحظوا هذا شيء نادر جدا, لا يوجد شاعر في التاريخ تحدث مع القيود, لأن هو قبض عليه في غرناطة وقيد رقبته بأقدامه بيديه وشحن في السفينة إلى المغرب هو أسرة. فهو تلاحظ الناس بها, فهو بيكتب القصيدة يحدث قيوده, وهذا شيء نادر غير موجود عند الشعراء اللي يقول. لذلك شعره أصبح مهم جدا. قبل ذلك كان شعر تسلية كذا, لكن الآن أصبح لديه قضايا مهمة تجعل شعره خالد. أو مثلا في الأبيات الثانية الغير مقررة لا ينبغي أن تحفظوها, فيما مضى كنت بالأعيان مسطورا, يعني لما كانت بناته تأتي له ولا ترتدي ملابس جيدة وضامرة من عدم الأكل ومن الفقر, فكتب مثلا قصيدة بهذا الايه بهذا الشكل. تجارب إنسانية لم يعبر عنها شعر قبل ذلك, لذلك الشعر خالد بهذا الشكل. شيء غريب جدا يعني, طالما هو ملك شعره لا قيمة له, أول ما تعرف للمساء أصبح شعره له قيمة. الشيء الغريب بقى الشخص الآخر الذي سندرسه أيضا وراءه مثال, هو ابن حمديس الصقلي. ده كان يعني وزير وصديق مقرب من ابن عباد, وتعالى اسمه تسمعه اسمه الصقلي لأن هو ولد في صقلية سرقوسة عاصمة صقلية. وعندما كان في 17 من عمره النورمان اللي هم ما نسميهم الآن الفايكنج, تعرف الفايكنج العرب كانوا بيسموهم المجوس أو النورمان. النورمان ظلوا يتوسعوا من الدنمارك لأن هذا مكانهم, ظلوا يتوسعوا وسيطروا على شمال فرنسا. نورمانديا اللي هي في شمال فرنسا النورمان كانت دولة لهم فيه. وبعد ذلك الملك الإيطالي أراد أن يستعمل النورمان لأن وجدهم مقاتلين الشمتاء, فطلب إعانة من ولاية نورماندي. لما جم إيطاليا عجبتهم سيطروا عليها وقتلوا الملك الإيطالي, حتى البابا نفسه أصروا في ذلك الوقت بعد هزيمته. وبعد أن سيطروا على جنوب إيطاليا بدأوا ينزلوا المدى الصقلية. من الصقلية قريبا قريبا يعني تعرفوا صقلية أي جزء في إيطاليا؟ جزيرة يعني جزيرة واحدة قريبا بندق يعني مثلا سمح. إيطاليا دائما نرسمها مثل كرة مثل قدم هكذا. نعم يا صقلية هي الكرة الجزيرة التي قريبا من الجزيرة يا كانت مسلمة يعني أسد بن الفرات القائد ما نسميها الآن تونس هو الذي سيطر عليها وأصبحت صقلية قريبة من سيسيليا كلها تتبع دولة الأغالبة التونسية شيشي. وبعد ما الدولة انهارت وضعفت بدأت القوات الأوروبية سيطرت على الصقلية ثم سيطرت على مالطا وسيطرت على ديربا فترة. جرب هذه جزيرة صغيرة هي الآن تتبع تونس لكن مالطا لا تتبع تونس, مع أني مالطا من ناحية جغرافية أقرب لتونس من إيطاليا من إيطاليا, ولكنها أصبحت الآن دولة مستقلة وهم يتكلموا اللغة العربية لو كنتم لا تعرفون يعني أهل مالطا. لا ليس صقلية, صقلية في أثر للغة العربية ضخم جدا يعني تذهب عندهم تجد شيء. وهم زرف يعني أنا قابلت مرة في أحد الأماكن في مصر كنت بعمل في احد المعاهد يعني، وكان معي استاذ ايطالي يحاول ان يقنعني ان مافيا اسم عربي ما في شيء. يقول لي هو مستشرق، يقول لاني كانت بوليس لما ياتي والناس تقول له ما في شيء، وكلمه ما في شيء اصبحت مافيا. لكن هذا غير حقيقي بس هم يعني لانهم اصولهم عرب، ما هم لم يخرجوا من الجزيره، هم تم السيطره عليهم وتمصيرهم بالتدريج. وكذلك اهل مالطا، اهل مالطا تذهبي هؤلاء شكلهم لن يؤمنوا، معظمهم مغاربه، هم بيكتبوا لغتهم بحروف لاتينية، لكن لما بتسمعيهم بيتكلموا عربي. في كلمات إيطالية كثير وكلمات إنجليزية، يعني استعمروا من إيطاليا كثير واستعمروا، لكن الجملة نفسها النحو تركيب الجملة عربي بالضبط. ولما بيتخانقوا، يعني أنا رأيتهم أكثر من مرة لما بيتصاروا مع بعض بيشتموا بعض بالعربي، فظل يقول له اكسر راسك في الحيط بهذا الشكل، نفس الشتائم العربية بقية كما هي، الجملة العادية دخل فيها كلمة إنجليزي كلمة، لكن هي نفسها بيصرفوا الفعل عربي، يعني عربي. انت لو زهدت ستفهم، هناك عدد رهيب من التوانسة اللي يعملوا فيه، لا يبقى مشكلة، هي بس فقط في الكتابة مشكلة. فهم غيروا اللغة، غيروا الكتابة وغيروا الدين، أصبح نصارى، لكن اللغة ظهرت عربية كمان. حتى المدن، نفس المدن هي نفسها، تجد مدينة اسمها مدينة أو اسمها حماس، يعني أنا رحت زرتها فترة طويلة من سنتين، تأثرت جدا بالمنظر، يعني كل المدن كل الشوارع كل بتاع دي اسمها عربية، ويسموا الشارع طريق، يا نفس يا بدل ما يقول كلمة شارع يقول لك طريق، ويأتي الاسم بعد ذلك أي اسم. لكن المدن في سليمة وفي مدينة وفي يعني اسماء عربية خالص يعني. المهم لما سقطت صقلية، ابن حمديس هذا ذهب إلى المغرب، كان تقريبا في 24 من عمره، ذهب إلى إيطاليا، ابن عباد في أشبيلية، وأصبح كاتبا لديه، ثم أصبح وزيرا، وأصبحت بينهم صداقة قوية جدا. لما ابن عباد تم أسره وأخذ مسجونا، هو لم يبقى، ذهب إلى المغرب وظل معه في المكان الذي سجن. هو لم يكن سجن عادي، ولكن كان في منزل من نسميه الآن إقامة جبرية، يعني هو أنت ليس في سجن عادي ولكن في بيت، بس ممنوع تتحرك تخرج منه لأن في حرس بيراقبوه. فهو ظل يقيم بجواره ويزوره دائما ويعتني بأسرته فترة طويلة. فلما مات ابن عباد، الآن هو صقلية ضاعت وابن عباد مات، فظل هو يعني هائم في الحياة. لم يتزوج، كان له جارية اسمها جوارة، كان يحبها جدا. في إحدى المرات أراد أن يعود إلى صقلية حتى يرى أهله اللي هم مأسورين، يعني اللي هم تحت المسيحي. فقبل أن يصلوا إلى صقلية ماتت جوهرة في البحر، يعني المركب قلب، ومن يستطيع العوم يستطيع العوم، وهي ماتت في البحر. فهو كتب هذه القصيدة فيها. وبعد أن ماتت جوهرة عاد إلى ما نسميها مايوركا، تعرف الجزر اللي هي الثلاثة، عاش فيها ومات ودفن، يعني ظل قبره معروف لفترة. لكن فهي القصة متماسكة، الشعرين الذي سندرسهم عن هذا على هذا العصر. جميل؟ أول قصيدة الآن نحن درسنا، محمد انتبه الآن، من 140 إلى 145، هذا هو المقارنة. باقي الكلام الناس غير مقارنة، من 140 حتى 145. اللهم بلغت، اللهم تشمي، لا نريد أي مشاكل مع هذا الفصل. الآن لما ناكل النماذج، أول نموذج صفحة 162 رقم 8، جميل؟ ثم رقم 10، جميل؟ جميل. لاحظوا مثلا ابن عباد له قصيدة رقم 8 ورقم 9. يعني رقم 9 يبص غريب بأرض المغربين أسير سيبكي عليه منبر وسعير. هذه على سبيل المثال شهيرة جدا. قايدي شهيرة جدا. اللي بيخاطب فيها بناته شهيرة. كل ما كتبه شهير جدا في ال... وأظن هذه القصيدة مكتوبة على قبر. يعني ما تدخل القبر أنا لم أذهب إلى المغرب ولكن رأيت القبر ورأيت ال... ما مكتوب عليه مكتوب هذه القصيدة غريبا. يعني هو كان يظن يعني كثير من الأندلسيين كانوا بيشعروا بتميز عن المغاربة. إن إحنا أندلسيين والأندلس وطننا زادوا في حالة ضعف و طبعا المدارس هذه يوجد مدارس كثيرة بهذا لكن قبره موجود في أغمات قرب مراكش ماشي؟ لأن هي قرية قصيرة ما زالت قرية أم مدينة؟ يعني هي بلدة صغيرة بقرب مراكش لا تفيدوني في أي شيء ما واحد يقول لا ده مدينة الآن وأصبح ده مراكش هي موجودة بلدة صغيرة حتى الآن جميل لاحظوا أول شيء قصيدة قايدي هذه سهلة جدا لا تحتاج إلى شرح نحن سنشكلها وهناك خطأين مطبع ثلاثة خطأ مطبعية لابد من تصحيح جميل؟ أول خطأ في البيت الثالث الشطر الثاني فينساني هل وجدت هذا؟ أنا. فينساني القلب قد هشمه لأنه توجد واو الواو زائدة تحذف حذفت جميل في البيت قبل الأخير الشطر الثاني تمام ما هي الكلمة؟ خفنا خفنا في ألف بعد النوم خفنا الخطأ الثالث جميل السطر الأخير الشطر الثاني يفتح إلا هذه لرضا لام واحدة وليس لامين تحذف لام جيد جميل أقرأ والمشكل وأنا كاتب بين القوسين هذا البحر الشعري السريع يعني لو أحدكم يريد أن يدرس عروض بعد ذلك هذه تكون شاهد لبحر السريع وهو من أصعب الوقوف في العالم جميل قايدي أما تعلمني تعالي لو كنت عايزة تدخلي هي ابنتك مثلا تعالي يا بنت هي فين البنت اللي فاتت نجعلها تسمع الشعر حتى تكون الضائقة شعرية خلاص هي تطف ولا تريد قيدي أما تعلمني تعلمني ضم على الميم أما تعلمني مسلمة بكسر اللام أبيت أن تشفق أو ترحم دمي شراب لك واللحم قد أكلته نضحنا فصلا لا تهشم الأعظمة لا تهشمي الميم مكسورة الأعظمة يبصرني فيك أبو هاشم هذا ابنه الصغير كان تقريبا سنة ونصف يا ما زال يرضع يا لا ما زال يرضع يبقى سنة وليس سنة يبصرني فيك أبو هاشم فينثني والقلب قد هشم يعني يا قيدي أبو هاشم يراني وأنا مقيد فينسني عني يعني يبتعد عني وقلبي قد هشم هشم جميل؟ ارحم طفيلا أي تصغير للطفل طائشا لبوه خائف مرعوب لم يخش أن يأتيك مسترحما وارحم أخيات الله هنا البنات الصغيرات وارحم أخيات الله مثله جرعتهن السم والعلقمة كلمة علقة هذه ليست الذي قبل لا ليس ده أنا كنت خايفة لا كلمة العلقة أحيانا نقول الحنظل تعرفها الحنظل هو الشجرة الثمرة العلقة نعم وهي ثمرة صغيرة هكذا خضراء بتكون فيها خطوط بيضاء تشبه ماذا يا ربي تشبه لا ماذا تشبه ولكن هي صغيرة هكذا وطبعا العرب قديما تاكل في الشعر العربي المرار بسبب شدة المرار التي به لذلك كلمة العلقة تطلق على كل ما هو مر وكان العرب في وقت القحط يأكلون هذه لأنها شجرة مثمرة مزهرة حتى في الصيف القاحط غير المفيد ده إيه؟ هي مفيدة لأن هي بتستعمل الآن كمسهل أي إنسان عنده إمساك أفضل أنواع الأدوية ضد الإمساك تأتي من فأصبح له فائدة طبية لكن قديما كانوا العرب في وقت القحط يمكن أن يأكل يموت أو يأكل هذه الثمرة لذلك لما حدث هذا الوالد مرور قيس الشاعر كان بيسمى ابن آكل المرار لاحظوا القحط زاد واشتد حتى الملك نفسه لم يجد يأكل إلا المرار فلذلك يقال ابن آكل المرار لأنه أكل الحنظر أو العلقم وقت اللي هو يمكن أحيانا تقول الحنظر وأحيانا تقول الحنظر لكن هي الحنظر هي الشجرة والعلقم هي الثمرة خضراء نعم أعرفها عن تمريوت أنا لم أراها إلا في الصور صغيرة كذا خضراء بخطوط بيضاء وفيها نقط بهذا الشكل وهي صغيرة هكذا يعني مثل حبة البقالة صغيرة أو شيء من هذا القبيل أصلا لازم يكون عندكم في المغرب لأن النبات صحراوي موجود عندنا نقول تمريوت يستعملون الإسهال تمريوت وهي خضراء وجايك الحبة الخضراء نعم هذه هي بس تمريوت هذا غير عربي أكيد هذا أمازيغي إيه أمازيغي نعم لسه الاسم عربي المهم فهمتم لماذا قال السم ولماذا قال العلقم هذا ليس تكرار السم للقتل والعلقم للإسهال للدواء لاحظوا الصورة وارحم أخيات له مثله جرعتهن السم والعلقمة منهن يبدأ يصف البنات منهن من يفهم شيئا فقد خفن عليه للبكاء العمل إذن الولد يبكي طوال الوقت بشدة حتى أن البنات الصغيرات خافوا أن يعمى من كسرة البكاء وليه كنا خفنا بالالف لان طبعا ليس البنات فقط اللي تخاف اكيد الاب بيخاف واكيد الام بتخاف وطالما في مذكر ومؤنث اللغه بتستخدم المذكر جميل والغر هنا يتكلم عن من ما كلمه غر هذه سبه سبه لما تقول عن انسان غير يعني لا خبره له لكن لما تقول على طفل صغير هذا وصف حقيقي فيعني بالغر هنا مين؟ الطفل الصغير أبا هاشم الطفل الصغير والغر لا يفهم شيئا فما يفتح إلا لرضاع فمه يعني لم يتكلم بعد إذا فتح فمه بيفتح للرضاع وليس للكلام إذن هو ما زال سنة أو البكاء يرضع ولا يتكلم في حالة بكاء شديد بلان لا يفهم ماذا يحدث يعني أمه مقيدة بأخواته مقيدة أبي مقيدة وهو بهذا الشكل صح؟ انت اسمك ايه؟ ريم. تعرفي ريم يعني؟ يعني تعرفي غزالة صغيرة؟ غزالة صغيرة لونها أبيض تسمى ريم، فيها هو نوع من الغزال صغير الحجم ولكن كل جسده أبيض، فبيسمى ريم. وأحيانا تجده في الشعر الرقم بالهمس، فممكن تخفف وتصبح ريم فيصبح هذه الغزالة لونها أبيض. جميل. هل يوجد أي سؤال في هذه القصيدة؟ سهلة جدا. سهلة نعم. وبالتأكيد أنتم حفظتوها الآن من شدة الحزن على القصيدة. تأثرناش. تأثرنا. لاحظ مثلا هي نفس الصفحة. شاعر من الشعراء اسمه ابن أبو بكر الداني ابن اللبانة. هي نفس الصفحة. كتب ايضا كان من اصدقائه من وزرائه، لانه هو بيكون شاعر وصديق ووزير في حكومه. كتب قصيده بيشرح فيها، يصف فيها كيف ذهب هذا الركب وكيف الناس كانت بتبكي وتودعه. في نفس الصفحه في السطر رقم 5، هل وجدت السطر؟ هذا غير مقرر، ولكن هو فقط يحدثني يعني وصف الركب في الشعر وفي الناس. أو يقول ماذا؟ حان الوداع فضجت كل صارخة وصارخ من مفدات ومن فادي، والناس قد ملأوا العبرين واعتبروا من لؤلؤ طافيات فوق أسبدي. لأن هو تعرفه في نهر الوادي الكبير وكان أشبيلية على النهر، السفينة وقفت في النهر، طبعا القصر على النهر، قصر الملك، والناس اصطفت على الجانبين بتودع، اذا كان محبوب من الناس. ويعني في نوع من الظلم الذي حق به ولم يكن يستحق، لذلك مشكلته يعني مؤرقه للبعث حتى الان. واظن لولا هذا ما كان احد يعني انتم تتذكروا مثلا من كان ملوك الطوائف الاخرين، لا احد يتذكره الا ما تفتح كتب التاريخ. لكن هذا دائما اسم بارز ومشهور، يعني ما تيجي تتكلم عن الادب العربي في اي مكان عندك اسماء بارزه، المتنبي، ابن عباس، يعني بسبب هذه الايه؟ لان الرجل تعرض لتجربه نادره. يعني تعرفوا اي ملك انهار وضعه بهذا الشكل وكان شاعر وكتب عن تجربته؟ نادر يعني هذا الموضوع. المهم ان يوسف بتشفيل لم يقتل، يعني مشكورا، وإلا كان ضاع كل هذا الموضوع. يا ثم يقول هنا صارت سفائنهم والنوق يتبعها كانها ابل يحدو بها الحاجه. لاحظوا الرجل في المغرب في الاندلس مكان متطور جدا وما زال يستخدم الصور العربيه القديمه، الابل والحادي، ومع انها سفينه يعني فخمه. نسيت إلا غداة النهر كونهما في المنشآت كأموات بألحاد. هذه الصورة جميلة، يعني هم على السفن المنشآت كأنهم أموات على اللحم، يعني السفن تحولت إلى لحم. صورة جميلة هذه، ولكن هذا الجزء غير مقرر، هو فقط وصف نريد منه أن نذكر أن الرجل لم يكن مكروها وأن الناس حزنت لما حدث له، وأن لكن لولا هذه التجربة لما كانت لدينا كل هذا الشعر الممتاز الجميل. اسمه هنا يصف أن السفن انقلبت فأصبحت كقبور. لا لا لا لا، وإلا كان مات. لا، أصبحت هي تحملهم وهم في حالة من الخمول وحالة من يعني من المأساة، يعني لا يأتي بعدها إلا الموت. فالسفن كأنها أصبحت قبور يعني. لاحظوا بقى هذا الشاعر الآخر ابن حمديس الصقلي، أيضا أحد الشعراء الممتازين جدا. هو كان طبيب، يعني هو طبيب وباهر جدا في الطب، وهذا لابد أن تفهم هذه المعلومة لأنها مذكورة في يعني في أبيات في نهاية القصيدة لا تفهمها إلا إذا عرفت أن الرجل كان طبيب وكان الط... الطبيب في ذلك الوقت صيدلي في ذاته هو طبيب يصف المرض ويصنع الدواء. لم يكن تم الفصل بين طب بين الطب وبين بين الصيدله. سيفصل هذا في بغداد في فتره لاحقه، اول صيدله في التاريخ يعني ظهرت هناك لما تم الفصل بين الطب وبين الصيدله. لكن حتى ابن سينا مثلا كان ممكن ابن سينا نفسه هو طبيب، لكن كان بيذهب للصحراء بيجمع النباتات الصحراويه ويجري عليها التجارب، ولذلك كتب الكتاب الضخم هذا القانون. كتاب القانون ده جزئين، الجزء الاول اصبح الان مستهلك ليستعمل، يعني الطب تقدم عن فيه، لكن الجزء الثاني عن طب الاعشاب هذا ما زال الطب يحتاجه حتى الان. يعني ما زالت يعني اهل الصيدله يروا تجارب ابن سينا عن الاعشاب وماذا استخرج منها من ادويه، فما زال مهم هذا في هذا الجزء من كتاب القانون. جميل. الان ابن حمديس الصقلي ويكتب هذا من المنسرح، وهذا بيت هذا ضرب من الشعر اصعب من السريد، يا اكثر صعوبه، ولا يستعمله الا الشعراء المتمكنين. جميل. هنا كما يعني ذكرت اني بعد ان سقطت صقليه لم يجد هذا الشعر لنفسه ما والا عند ابن عباد، واستخدمه كطبيب ثم وزير. اذا الرجل يعني خير ابن عباد يركبه هو اولا لجا اليه فاستعان به ووظفه واصبح صديق للملك بعد ان كان مطارد. لذلك يعني هذا الحب ياتي عن تجربه، وكان فرق السن بينهم كبير، يعني ابن عباد كان في 50، هذا كان في 24 من عمره. لذلك صداقته لابن عباد وحبه له صادق، يعني مبني على جربه الرجل، يعني اجاره واعطاه وظيفه وقربه منه وكان احد الشعراء. فمن الطبيعي اني لو انا قلت مثلا اني لما سجل ذهب الى نفس المدينه حتى يرد الدين ويعتني باسرته ويزوره طوال الوقت في مكانه بهذا الشكل، هذا طبيعي ان هو يجلس عنده عده سنوات. اظن هو بقى في السجن 3 سنوات ثم مات، يعني لم يتحمل المأساة اكثر من هذا. فابن حمديس هذا كما ذكرنا ذهب اليه وظل معه، وبعد ذلك استهفل واخذ يتنقل بين المدن المغربيه، ثم انتقل للمغرب الاوسط اللي هي الجزائر في البحر، ثم قليلا في الاندلس، ثم في تونس، ثم بعد ذلك عاد الى الاندلس، وكان طوال الوقت يشتاق الى رؤيه اهله، لان المسلمين في صقليه فقدوا السلطه السياسيه لكنهم بقوا احياء، وحتى النورمان استخدموه. أمال الإدريسي هذا العالم المشهور كلنا نعرف الإدريسي، ما هو كان يعمل في قصر الملك النورماني اللي هو بناله أول كرة أرضية من الفضة، ورسم خريطة الإدريسي الشهيرة في التاريخ. ما هو كان من ضمن الناس التي من أهل صقلية، وهو اسمه الإدريسي بس كان يعمل في صقلية. فالمسلمين بقوا ولكن فقدوا السلطة السياسية، ويعني هم كانوا في البداية كما حدث للأندلسيين أخذوا تعهدات من النورمان أن يحافظوا على دينهم وعلى مساجدهم، ولكن كما يحدث دائما الملك اللي بيتعهد هذا لما بيموت الذي يأتي بعده يقول هذا هو الذي تعهد أنا ليس، ويأتي الفاتيكان والمبشرين يبدأوا العمل في الجزيرة. المهم هو كان يشتاق لرؤية أهله، وذهب إلى مرة من المرات فماتت جوهرة في هذه المرأة فحزنت. ولاحظ هو الرجل يبدو إني بسبب مأساته الشخصية رفض أن يتزوج حتى لا ينجب. وكانت جوهرة هذه معه منذ أن كان في صقلية، ولما هاجر اخذها معه، ولما يعني كانها زوجه، ولكن هي كانت انا وليس زوج. فلما ماتت كتب في هذه قصيده خالده، انتوا لو لاحظتوا عندي على الفيسبوك بحثتوا هكذا ستجدوا ان انا كاتب مرة عن جوهرة هزي. تعرفوا في قائد اسمه جوهر الصقلي. هذه جوهرة الصقلية. يعني انا اخذت كعنوان جوهرة الصقلية عشان اخدع الناس وتاتي تقرأ المكتوب. المهم لاحظ في القصيدة سنقرأها ونشكلها لانها صعبة قليلا مقارنة بقيدي. يعني نحاول ان نقسمها لأفكار اساسية. لدينا وقت، لدينا 45 دقيقة. يهدم دار الحياة بانيها فأي حي مخلد فيها وإن تردت من قبلنا أمم فهي نفوس ردت عواريها عواريها أما تراها كأنها أجم أسودها بيننا دواهيها إن سالمت فصلا وهي لا تسالمنا فصلا لأن هذه جملة اعتراضية إن سالمت وهي لا تسالمنا أيامنا حاربت لياليها ووحشة من فراق مؤنسة يموتني ذكرها ويحييها أذكرها والدموع تسبقني كأنني للأسى أجاريها يا بحر أرخصت غير مكترث من كنت لا للبياع أغليها جوهرة كأن خاطري صدفا لها أقيها به وأحميها أبتها في حشاك مغرقة وبت في ساحليك أبكيها ونفحة الطيب في ذوائبها وصبغة الكحل في مآقيها عانقها الموج ثم فارقها عن ضمة فاض روحها فيها ويلي من الماء والتراب ومن أحكام ضدين حكنا فيها هنا أحكامي يعني الهاء والألف غير موجود أماتها ذا وذاك غيرها كيف من العنصرين أفديها البيتين الأخرين يعني صعبين قليلا ولكن القصيدة سهلة ريم هل الحمد لله القصيدة سهلة ليس بها صعوبات ولكن بها صور وبها أفكار لابد من شرحها وهذا هذه سمة أساسية للشعر الأندلسي والشعر الصقلي اللغة سهلة سلسة مفهومة منتهى الجمال والأناقة تشعر بأناقة هكذا ولياقة رياضية بعكس الشعر الشرقي تصعب لأنه ثقل كأنك تحمله فتقرأ المتنبي في ثقل في لكن الشعر الأندلسي تشعر فيه أناقة وخفة وجمال في منتهى الروعة وأفكاره ليست فلسفية يعني لما تقرأ مثلا المعري تشعر أفكار فلسفية عميقة متعبة حتى تفهمها لكن هنا تجد كأنها قطعة موسيقية الكلام جميل أنيق والمعاني أنيقة ولكن لأن هذا الشاعر كان طبيبا ودارس للفلسفة في أشياء معينة لابد أن نشرحها لذلك على سبيل المثال عند أول بيت طبعا سنكتب الفكرة الأولى في العادة ما موقف الإنسان أمام الموت خائف بيكون في حيرة وعدم فهم لأن هذا أمر ملغز بالنسبة للبشر حتى الآن. يعني الجسد طوال الوقت ساخن حامي في شيء ما معين لا نعرفه، وفجأة عندما يموت يبرد ويزرق لونه ويبدأ في التعفن. يعني ذكرت لكم قبل ذلك أن موضوع الروح هذا ملغز للعرب في العصر الجاهلي، ملغز في كل الحضارات. لذلك عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس قالت الآن النبي السماء متصلة بالأرض والوحي، يريد أن نفهم معنى. وذهب الرسول يا رسول الله احكي لنا ما هي الروح، فنزل القرآن قال قل هي من أمر ربي هذا سر إلهي يسألونك عن الروح كل الروح الأمر. يعني حتى القرآن رفض أن يسأل لأنها سر غريب رهيب هكذا. ما هو هذا الموضوع بالضبط؟ ما يعني أنا عرفت مرة لازم أنا نفسي قال لي إن وزن الإنسان وهو حي وهو ميت وهو حي وهو ميت وجدوا إن هو حي ثقله في 30 جرام زائد، فقالوا هي الروح هذه 30. ولكن ما هي هذه الروح؟ الله أعلم. جميل. فهنا تلاحظ الشاعر أمام الموت في موقف حيرة وقلق. هذه الفكرة الأولى، نقول رقم واحد حيرة وقلق، صرخة حيرة وقلق. نتمتع القصيدة ما شاء الله، يعني نسي نعبر وكأنه مستوحى من آيات وأحاديث، سميت القول على كل شيء هاجكم إلا وجهه. طبعا ما هي ميزة الثقافة الإسلامية، في أفكار أساسية موجودة عند كل مسلم، لما بيكتب شعر لابد أن تظهر في هذه الأفكار، هذه شيء أساسي. لذلك لما ندرس الشعر الجديد لماذا نحذفت شعر التفعيل والشعر الحر؟ لأن الخلفية له ليست إسلامية، الخلفية له الأساطير اليونانية والثقافة الفرنسية، تقرأه تجده بيتكلم عن أبولو وعن إفروديت، ولو حكيت هذا لأي مثلا إنسان عادي في المغرب أو فلاح في مصر لن يفهم هذا الموضوع، لأن خلفية الثقافة خلفية الشاعر غير عربية غير إسلامية. لكن أنت لو جيت الإنسان عادي لم يتعلم في جبال المغرب ولا في الحقول في مصر وقلت له يهدم دار الحياة بنيها فأي حي مخلد بيقولك يا سلام، فعلا بيفهم الموضوع. لذلك الخطيب على المنبر بيخاطب الناس غير متعلمة، لو قال شعر بيفهمون، لكن لو قال شعر حديث حر مثلا هل يفهمون؟ هل يفهمون؟ أنا نفسي متخصص ولا أفهم، لا لأن في شيء معين غير. يعني المهم لاحظوا أول شيء هنا إن الشاعر يعني في حالة صراع نفسي. يا أرجو أن نفهم ماذا دون أن تكتب، فانظروا إليه هو الراجل مؤمن بالموت وإن الموت حق على الجميع، ولكن في نفس الوقت غير متقبل لفكرة أني محبوبته مات، فهو في حالة تردد. هو مؤمن بهذا ولكن في نفس الوقت ولماذا هي بالذات؟ يعني فلاحظ مثلا في البيت الأول يقول يهدم دار الحياة بنيها، من يبني هذه الحياة هو الذي يهدمها الله سبحانه وتعالى، فأي حي مخلد فيها. تلاحظ في الشطر الأول يعني في تردد، يا جماعة اللي بيبني هو اللي بيهدم، يعني الموضوع غير مفهوم، ولكن في الشطر الثاني يعود للإيمان ويقول فأي حي مخلد كل الأحياء ستموت. فتلاحظ إن في اضطراب بين الإيه، مرة يستصرخ هنا، ما أنا قلت إيه صرخة الحيرة والقلق، تشعر في البيت إن هو يعني لم يستقر نفسيا بعد وفي حالة اضطراب، لكن في البيت الثاني يهدئ نفسه يقول لابد أن تؤمن وتعود للإيمان مرة. يعني شيء من هذا الإيه، من هذا الاضطراب، وهو شيء مقبول. يعني في الحديث النبي الرجل قال يا رسول الله نفسي تحدثني وتحدث، يعني دائما بفضل أسأل نفسي عن أشياء غريبة وسكت نفسي، فالرسول قال له هذا هو الإيمان. يعني إن أنت لو تسير في نفسك أشياء أمام المواقف المختلفة وتتساءل بهذا الشأن. جميل. ثم لاحظ هنا وإن تردت من قبلنا أمم، يعني تردت هلكت ضاعت دمرت أمم أجيال، فهي نفوس ردت عواريها. تعرفوا العارية؟ نعم. يعني أنت تذهب تأخذ يعني من شيء إنسان تستلف منه، هذا يسمى عاري، بعد ذلك بتردها، كان ربنا سبحانه وتعالى بيعطيها لنا فترة وبعد ذلك بها بيسترد، فهي نفوس ردت عواري. يعني واضح جدا لا يوجد أي صعوبة في الايه في يعني هذا الأمر. اما تراها كأنها أجم، هنا صعب، أجم جمع أجم، والأجم هي الغابة كثيفة الأشجار، وتكون فيها الحيوانات الضارية. الحيوانات الضارية لا تكون في الغابات اللي على الأطراف، لكن تكون في وسط الايه في وسط الغابة. يقول أما تراها كأن، ألا ترى الحياة كأنها غابة أو غابات، أسودها بيننا دواهيها، الدواهي جمع داهية المصيبة، وهذه الأسود الخاصة بالغابة هي الدواهي التي تصيب الإنسان، كما أن الأسود في الغابة تفترس، الدواهي بتفترس الإنسان. مآسي شدها، هذا طبيعي. تجد بعض البشر عندما يتعرض لمأساة تجد ضامن وضعف وبهذا وهزل بهذا الشكل، تقول المصيبة افترسته. فهو يقول إن الدنيا هذه مثل غابة، والأسود فيها أسود الغابة في الدنيا هي الدواهي التي تصيب الإنسان وتفترسه. جميلة الصورة، جميلة. نعم. ولا يوجد فيها أي تكلف، تأتي طبيعية هكذا وصورة رائعة، يشبه الحياة بغابة، والحيوانات المفترسة داخل الغابة هي المصائب التي تصيب الناس في الحياة. جميلة هذه الصورة، جميل. إن سالمت هذه الحيوانات في الغابة أو المصائب أو الدنيا، إن سالمتنا، يعني إذا أنت في فترة معينة كده يعني شعرت فيها بالسلم مع نفسك في الهدوء، ولا توجد أي مشاكل ولا هموم، لا تأمل لها. لذلك هو يقول وهي لا تسالمني، هي ممكن يعني إيه تنتظر فرصة تفعل إيه، ولكن ليست مسالمة. فهذه الدنيا إن سالمت، ثم يعترض ويقول وهي لا تسالم، من أجمل الجمل الاعتراضية في الشعر. إن سالمت وهي لا تسالمنا أيامنا حاربت لياليها، يعني إذا الأيام سالمتنا وهي لا تسالمنا، الليالي تحاربنا، فهي دول هكذا، إذا سكتت الأخرى فأنت في حالة حرب مستمرة. جميل. هنا هذه هي المقدمة، يمكن أن تقول مقدمة في الحكمة، مقدمة في الحيرة، مقدمة لأن بالفعل فيها معاني عميقة. جميل. ندخل للفكرة الثانية، هنا سيتكلم عن جوهرة وحش، فسيبدأ يصف أو يتحسر على موته، فيمكن أن نقول الفكرة الثانية موت جوهرة وأثر على الشعر. ثم يقول هنا ووحشة من فراق مؤنسة يموتني ذكرها ويحييها، يعني لما بيتذكرها يموت، هو بيموت لكن هي ذكرها بتحيا. تعرفوا المتنبي يقول والذكر للإنسان عمر ثاني، يعني الناس تتذكره، ودائما يقال في أظن هذه حكمة عربية، الموت موتان، الموت والنسيان. يعني انت طالما الميت مات وانت تذكره وتذهب تزور قبره وهو حي وهو يسعد بهذا، اول ما الناس التي تتذكره تموت او تنساه بيموت مرة اخرى. يعني هو المتنبي يقول هذا، فالذكر للانسان عمر ثاني. الجميل. أذكرها والدموع تسبقني كأنني للأسى أجاريها. يعني كأن الأسى هدف وأنا وهي نتجارى ونرى من يصل بأولا إلى الأسى. يعني فهو يصادق دموعه أو الذكرى تصادق الدموع نحو الأسى. جميل. ثم يخاطب البحر هنا: يا بحر أرخصت غير مكترث من كنت لا للبياع أغليها. ما هنا ليست زوجة يعني يمكن أن تباع. هو حتى لم يكن يفكر في هذا الموضوع. يغلي يعني يطلب سعر أعلى. حتى هو لم يكن يفعل هذا. جوهرة كأن خاطري صدفا لها أقيها به وأحميها. أو من الناس اللي تصطاد الجواهر أو تعرف إني دائما في المحار بيكون فيه اللؤلؤ داخل الصدف. مرجان. يا؟ لا ليس المرجان. المرجان هذا مخاط لأحد السمكة أظن نوع معين من الألم. فبيخرج منه عندما يجرح ويتكون هكذا في البحر وممكن يباع ويشترى. لكن المقصد بالصدفة تعرف فواكه البحر. يعني يفتح أي صدفة يجد لؤلؤ أو يجد شيء نازل. فهو يقول إن هي جوهرة كان خاطري صدفا له. كان ولا كأن؟ كأن. كأن بضع حمزة على الإيه؟ الألف. كأن خاطري صدفا له. أيضا صورة جميلة. لاحظوا الصور، وهذا غني جدا في الشعر الأندلسي. يوجد فيه عدد من الصور رهيبة في كل، حتى لو كتب قصيدة صغيرة هكذا. تشعر كل بيت كأنه فيلم يمر أمامه. طبعا كأن خاطري صدفا. الصدفة اللي هي ماذا نسميه؟ هذا ليس عظم وليس حجر وليس الذي يقيها، هذا اللي يفتح يدنا. أيوة، ما نوع المادة التي هو منها؟ وليس حجر، لأنها ليست حجر وليست حديد وليست خشب وليست كلس. يعني هو نوع كلس. كلس. هذا جميل. هذا تعرفوا الكلمة كلس يعني. هذا جميل، أنا سأكتبها عندي. لأن الصدفة تتكلس هكذا وتظل تكبر تتكلس وتكبر، وكلما كبرت كلما كانت الجوهرة أكبر صلبة. جميل. أقيها به وأحميها. تعرفوا اليابانيين بيصنعوا الآن جواهر صناعية، يعني بيأتوا بهذه الصدف ويربوها ويجرحوها فيخرج للجرح. مع الصدفة هذا هي الدم أو اللي بيداوي جرح الحيوان اللي داخل الصدفة، فبينزل منه. فهم بيصنعوا هذا، بيجرح الحيوان فبينزل، فبتتكون الجواهر جواهر صناعية. لكن بيبقوا في الماء، يعني بيحتفظ بالماء. أنا لا أدري، ليس لدي خبرة هل يوجد فرق بينه وبين الطبيعي ولا ما. هو نفس الحيوان وهو نفس في المية ونفسه، ولكن هم فقط يحموا المكان وصناعيا يجرحوه وليس يجرحوه من أي شيء آخر. المهم: أبتها في حشاك مغرقة. لاحظ حشاك كأنه حيوان مفترس. أبتها في حشاك مغرقة وبت في ساحليك أبكيها. لاحظوا لماذا يقول ساحليك، لماذا مسنة؟ لأنه أنت تحزي جزيرة وبينها وبين الجزيرة أرض أخرى. فلما المركب قلبت بحثوا عن الجثث في هذا الجانب، المجد لم يحذفها، فذهبوا إلى الجانب الآخر وجدوه الساحل. يعني هي على الساحل هذا أو على الساحل هذا، المجد سيحذفها في أي مكان جانب من الإيه؟ من الجانب. ما هو أصلا غريب، هو عام ولم ينقذها، ربما غرقت مباشرة يعني، أو بحث عنها ولم يجدها أو شيء، لأنها كانت عاصفة في الليل. أنا نسيت أقول هذا في الليل وليس في النهار. نعم. وعاصفة شديدة فالمركب كسر، فهو طبعا لأنه يعني يستطيع العوم ظل يعوم وبحث عنها لما جيتها في اليوم الثاني ظل. هذه حادثة حقيقية يعني، حتى يعني غرق المركب مسجل في كتب التاريخ. ولكن أنت لاحظ هنا، ونفحة الطيب في ذوائبها وصبغة الكحل في ماقه، من أجمل أبيات الغزل الموجودة في الشعر الأندلسي. ليه؟ لأن هم لما أخرجوها، لا هذا لا يقول إلا إنسان بيحب فعلا، لما ما زال يشم رائحة العطر في الزواب، الزواب اللي هي الشعر هنا، لكن طرفه آخر هذه الزؤاب، آخر الضفيرة تسمى زؤاب إذا كانت شعر يعني وليست وصلة. فهو يشم رائحة العطر في الذوائب ويرى الكحل مازال في الإيه؟ في العين. يا لاحظوا يعني كونه يأخذ باله من هذه الدقائق الصغيرة دليل على أنه بيحب بالفعل. يا يعني الإنسان لما يقول أحبه يعني لا يحبه، ابحثوا عن جسده حتى ندفنه وننتهي، ولكن هو يظل يشم الرائحة ويرى دليل على أنه حب قوي لماذا يكتب فيها الشعر. يعني أنا أقصد أن أنت من القصيدة تستطيع استنتجتي أنه كان بالفعل حب حقيقي، والدليل هذه الأشياء الصغيرة اللي لا يرى نفسه دقيقة لا ينتبه لها إنسان إلا إذا كان بالفعل بيحب. يعني تستنتج من القصيدة هذه. جميل. طبعا أنا شرحت ذوائبها جمع ذؤابة وهي طرف الشعر، وصبغة الكحل في مآقيها، عانقها الموج ثم فارقها عن ضمة فاض روحها فيه. كأن البحر هذا عانقها مرة ضغطها ماتت انتهى. هنا تشخيص للبحر شخص، وتلاحظ التصوير والتشخيص في القصيدة قوي جدا، في صور كثيرة والصورة دائما تجد فيها حركة، وهذا يعطي للقصيدة نوع من الفاعلية والحركة، تشعر ان الاحداث بتتحرك فيها، ليس كلام صامت كفيلم. فتجد ان في نوع من الحركة والدرامية داخل الايه، داخل القصيدة، وهذا الدليل على ان الشاعر كبير. ان انت جالس هنا وترى صور تمر امامك واوصاف، وده هذا دليل على الروعة، وانا احب هذا الشاعر. فاضع فاضع عائد على الضمة أم على الموج؟ فاضت روحها، عانقها الموج ثم فارقها عن ضمة، عن ضمة فاض روحها في، على روحها الروح فاض. نعم، لكن لما فاض؟ لما نقول فاضت؟ لأن الروح يذكر ويؤنث. نعم. وإذا كنت أنت شاعر وعندك مكان ضيق لقول بيت من الشعر، لابد أن تكون يعني حتى لو كان الروح مؤنث ولابد أن يؤنثها وذكرها، هذه تسمى ضرورة شعرية، يعني مقبول من الشاعر، لأن ضغط البحر حاكم، يمكن أن يغير في النحو، يمكن أن يغير في الصرف، يمكن أن يغير في أي شيء، يؤنث يذكر لا يوجد أي، ما طول الناس طول الوقت المغنية يقول حبيبي على المرأة وهي حبيبة وليس حبيب. يا فيمكن أن يذكر ويؤنث كما يريد الشعر، شيء غريب جدا في اللغة العربية، هذا غير موجود في اللغات الأخرى، يعني موضوع الدروس الشعرية غير موجود في الألماني مثلا، لا بد أن يقول كل شيء صحيح، لكن في العربي الشاعر دليل على أن اللغة العربية بتعلي الموسيقى على اللغة، يعني موسيقى الشعر أهم من قواعد اللغة، ودي فكرة غير موجودة في أي لغة أخرى، إن الموسيقى داخل البيت العروض لا يكسر، ما عروض يعني موسيقى لا يكسر، هذا أهم للغة من قاعدة النحو، وهذا لا يوجد إلا في، لا يمكن تستخدمه في النثر، هذه ميزة، لأن الشعر له مكان عظيم يفعل ما يشاء في اللي عند العرب الجاهليين مثلا. ده احنا درسنا السنة الماضية في الأدب، أنا درست في الأدب، إن الحالة الوحيدة اللي كانت القبائل تقيم أفراح وتأتي القبائل الأخرى لتهنيها كان لما ينبغ في القبيلة الشعر. تقوم حفلة ضخمة والقبائل الثانية لأنه هذا الذي سيخلد ذكر القبيلة ويدافع عن كرامة القبيلة ونسب القبيلة فهو وضع خطير جدا فيها. فلو حب يكسر اللغة يكسر فلا مشكلة، المهم تكون القصيدة موزونة صح. فالموسيقى أهم من فروح هنا مذكر، وحتى لو كانت مؤنثة وقال هو فاضة لا توجد مشكلة جميل؟ جميل. هنا نأتي الآخر بيتين وأصعب بيتين، أرجو الانتباه قليلا لأن الرجل طبيب وبيصنع أدوية فيعرف التفاعلات الكيميائية. ولاحظ هنا سنكتب عند آخر بيتين خاتمة، ممكن تقول ماذا من خبراته الطبية؟ مهنية. مهنة. لا ليس زينية، المهنية مثلا أو الطبية، يعني ممكن نقول شيء من هذا الايه من هذا الايقاع خبراته، لان هو كان ولاحظوا الفكره هنا حتى نفهم قبل ان ادخل للبيتين. لاحظوا هنا انظر اليه، يعني القران الكريم يقول وخلقنا من الماء كل شيء حي صح يعني كل الاحياء جايه من ماء 70%. هي كانت حيه، ما الذي امتها؟ لا. الماء. ففي نوع من التناقض اهو، يعني اللي هي مصنعة منه حتى تكون حية هو الذي أمتها، هو الذي قطع. لذلك هو يقول ويلي من الماء والتراب ومن أحكام ضدين حكما به. لاحظت الضد، إن الماء اللي بيخلق منه الأحياء هو اللي بيقتل به الأحياء، إن هي كأنها مخلوقة من الماء ولكن من أمتها هو ماء. الماء، فهذا ضدين حكما فيها. هذه فكرة لا تخطر إلا على بال طبيب أو عالم أو شيء من هذا القبيل. بيتكلم عن العناصر، تكوين. الفلاسفة يتكلمون عن العناصر. تجد أظن من أرسطو بيقول إن الكون مكون من أربعة عناصر، الماء والتراب والنار والهواء، كل شيء مصنع من أربعة دي. بس أرسطو هذا قبل الإسلام بكام يا ربي؟ قبل الإسلام ب 930 سنة، يعني قديم قبل ذلك. ثم يقول هذا أماتها ذا وذاك غيرها، كيف من العنصرين أفديها. فأنت ممكن يعني تعتبر هذا نوع من التمرد، يعني شيء كده على الموت، يعني إن هو لا يقبل الأمر أيضا بسبب هذه إني هذا أمتها وهذا غيرها. لا، ما هو الماء، ما هو لاحظ، ما هو هي لما سقطت في الماء الموج جمعها فمات، لما بقت في الماء فترة تغيرت كمان في الايه، لأن طبعا الجسم بيفسد لما بيظل في الماء فترة، وممكن لا تتعرف على ملامحه وتعرف من الذي مات بسبب البقاء فيها، لأن الماء مالح ويبدأ الجسد في التحلل. التحلل. فأنت ممكن تقبلها إن الرجل مصدوم، ويعني ممكن هو مصدوم يقول أي شيء من هذا القبيل، يعني لأن هو يقول ويلي من الماء، يعني كأنه بيرفض هذا. ومن أحكام ضدين حكم فيها أماتها ذا وذاك غيرها، كيف من العنصرين مفديها. طبعا هذا النوع من الاستفهام، هي ماتت الآن ولم يستطيع أن يفديها، فما داعي الاستفهام هنا كأنه هنا يعني بيظهر لك أن الإنسان أمام الموت لا حيلة له، وأن هو لا يستطيع أن يفديه. فهنا ممكن الاستفهام، انت ممكن تاخذ نوع من التعجب، كانه بيخلي مسؤوليته، يعني ماذا افعل له، يعني كيف افديها من هذا، لا يمكن، هذا امر لا استطيع انا افديها منه وهو الموت، امر غير فوق الطاقه قادر عليه. جميل القصيده، جيدة. هل لدينا وقت للقراءه؟ كأننا شاهدنا فيلم، يعني ورق كأنها مسكت لاجئة ركب المركب ورايحة بروح أخرى. صح. هنا لاحظوا شيء معين، لماذا في قصائد معينة بتخلد وتظل موجودة والناس تقرأها، وفي قصائد بتموت؟ الشعراء ياما قالوا مئات وملايين القصائد، لماذا فقط بعضها يبقى وبعضها يموت؟ اللي بيبقى هذا دائما بيقول شيء متصل بالإنسان لا يتصل بعصاص. في قصائد تقولها متصلة بزمانها، إذا الزمن خلص انتهى. وفي قصائد بيبقى لها معاني متصلة بمشاعر الإنسان، مشاعر الإنسان ثابتة كما هي. الإنسان بيكره وبيحب وبيقتل وبيحارب هذه، إذا قال شيء متصل بمشاعر الإنسان وأجاد التعبير عنه يبقى هذا تخلد. ما في ناس كتبت عن الحرب بالآلاف لكن لم يبقى كلها. لماذا المتنبي مثلا؟ المتنبي ده شيء نادر جدا، لم يفتح فمه بشيء ومات، كل ما قاله بقي. والشيء الغريب هو أول إنسان يصنع ديوانه، أول شاعر عربي يصنع ديوان القصائد الخاص به، وكان يأخذ الديوان معه في كل مكان، ولما كل قصيدة تزيد يضعها بعد القصيدة، كل قصيدة تزيد. وكان له تلاميذ، وتلاميذ مثلا ابن جني أحد كبار العلماء في اللغة العربية، كان تلميذ له هو اللي روى ديوان، وهذا عالم لغة من أكبر علماء اللغة في التاريخ العربي، هو الذي روى ديوان المتنبي، هو الذي شرحه. فالرجل يعني كان فاهم ان هو المتنبي وبيتصرف على اساس ان هو المتنبي، وكان له درجة من الغرور على اساس ان هو المتنبي لكل الناس تقول. وهو كان يقول كل الناس تصحى، هو يقول القصيدة فكل الناس تصحى وهو ينام، ويقول الليل والقيل خيل والليل والبيداء تعرفه، يعني كان في نوع من، بس لكنه كان يفهم عارف. وكان في يسهد في مدح العلماء الحكام، فلما يكرر على الطلب تعالى ده الوزير فلان يريدك، الوزير فلان يريدك، فهو يقول كلمة شهيرة جدا، يقول لا أعطيهم شيئا يبقى أبدا الدهر، ويعطوني شيئا يفنى سريعا. هو يعرف ان شعره سيبقى أبدا الدهر، بيديهم قصيدة ستخلد ذكرهم أبدا الدهر، بينما هو بيعطي بعض الناس ينتهي بعد يومين ثلاثة. فالرجل كان لديه نوع من الغرور ويفهم وضعه بالضبط، لذلك شعره بقى. هنا لما تلاقي تجد شعراء تعرضوا لمأساة نفسية أو تعرضوا لحدث وقالوا شيء بهذا الشكل يبقى، لأن أنت لاحظ هنا هو بيرسي امرأة ماتت في عاصفة بحرية وكانت محبوبة له. هذه التجربة لم تتكرر. العرب في الجزيرة العربية لم يكن يعرفوا البحر، لذلك الشعر الجاهلي والإسلامي لا تجد البحر على الإطلاق، وحتى تعرفوا أن عمر بن الخطاب كان بيخدم البحر، يعني عنده أو حتى لما كان مثلا يأمر بالفتوح كان يقول للفاتحين لا تجعلوا بيني وبين المسلمين بحرا، وكان لا يحب البحر، وهذا وضع طبيعي بالنسبة للعرب الصحراوي الذي لا. لكن لما تجد الشعر الأندلسي وحتى الشعر المغربي الصغير تجد البحر فيه شيء أساسي، لأنه تجربة جديدة بالنسبة للعرب. وهنا عايز تجربة جديدة، في ناس كثير ماتت في البحر دون أن يرسي معه، هو رسم. شكرا، أتمنى لكم أجازة سعيدة، بعد الأجازة إن شاء الله سنبدأ في العصر العثماني. أنا أحتاج للعصر العثماني مرة يعني قصة واحدة، وبعد ذلك ندخل في العصر الحديث.